وسلم. ما يفتح عليك يا رب. فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. الله الله الله الله الله الله الله. وإن فريقا وَمِنْ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ Ooh.

اکبر. میں ساری روایت میں گیا صدق الله العظيم.